ايه بقى الشيء اللي مش عندك عشان تحيل على غيرك فيه؟ هو مش عندك. ادعاء انك تملك كل شيء ده وهم. هو ده اللي بيوقع في هذا الامر. ايضا طبعا استمرار مساله التصنيف ده اللي هو الشيء التصنيف السطحي، زي ما قلنا ان هو ايه، مفيش مساحات اصلا ان هو يقعد يحلل، لان الانسان، ودي نقطه مهمه، والانسان كائن معقد بيجتمع في الانسان شعب متنوعه. وذلك بعض الناس يحاول، عايز مثلا ايه، عجبه شخص على السوشيال ميديا، فممكن يقرا له مجموعه من المنشورات التي يظن انها متعارضه، بل قد تكون متعارضه، بلاش يظن، فيبدا يحتار، يقول لك خلاص المنشور ده الحق وده نوع من المداراه او مش عارف، ويبدا يا حبيبي هو مين، لا هو الانسان متداخل اعقد مما تتخيل. انت ليه متخيل؟ انت ليه اصلا نصبت نفسك هذا؟ ليه حطيت نفسك في المكان ده اصلا؟ ثم في نفس الوقت ليس عندك القدره، انت ما عندكش ممكن القدره على فهم هذه الطبيعه الانسانيه، خلاص تعامل مع هذه القضيه. وليس ايضا من، يعني برضو مش من الصح ان الانسان انه يتخلى عن كل، ما ينفعش مثلا واحد خايف انه يتصنف مثلا انه ينتمي الى عقيده السلف، لا ما انت لازم تجهر بذلك. يعني انا مش بتكلم في نقطه دي، لكن بتكلم الحرص على ايه، انه كل فعل بيفعله وكل كلمه يقولها ان انت تحطها تحت تصنيف معين لن تستطيع. ثم بعد ذلك ننتقل الى ايه بقى، صناعه السرديات. الناس بتحب القصه، انه جاله دعم مش عارف منين وحصل، ان هو صنع له قصه معينه، مش بس تصنيف. كل ده انت بتصنع فجوات بين العاملين للدين وبين اللي بيسمعون الى دين الله سبحانه وتعالى. والانسان لابد ان يفهم ان هو حينما يتجرأ على ذلك ويتكلم في هذه الامور بغير بينه، هذا من العظائم في الدين، هذا من الكبائر. ولما بيقرأ نصوص التحذير من هذه القضايا وعقوبات انه يتكلم في انسان بغير حق، ولا سيما لما ينتشر هذا الامر، لما بينظر انسان في الدين، ذلك قضية العلاقات، اقرأ مثلا عن نصوص الإسلام، نصوص الدين، ثواب خدمة الآخرين، ثواب نفع الآخرين، واقرأ في نصوص الشرع عكس عقوبة هذا، تجد ان الشرع بيضخم الأمر ده. يعني ان واحد يتكلم عنك وانت مش موجود، انت ممكن بالنسبة لك الأمر قد يكون عادي. هذه من الكبائر، دي غيبة، انت متخيل؟ ويأخذ من حسناتك. هو ممكن عند كتير ناس حدث عادي، يعني 3-4 عادين فجابوا سيرة فلان مش موجود خلاص، هذه من الكبائر. يعني ناس تصور ايه ان الكبائر لازم يكون زنا وقتل، لا. فلما تيجي تشوف كيف، وده لما تيجي مثلا ده قيمة انك انت تيجي تقرأ كتاب على بعضه زي رياض الصالحين، او تقرأ كتاب زي الادب المفرد، تجيب كتاب على بعضه فتبدأ تفهم هو الدين ايه الحاجة الكبيرة في الدين. ما انت ممكن تكون مضخم اشياء هي مش بهذا الحجم في الدين، فتجد نصوص كتيره في ابواب الاداب والمعاملات والاخلاق، ايه ده، في كثره من النصوص في هذا الباب. ايضا من هذه القضايا ان انسان مشكلته ان هو، احنا بنتكلم في النقطه دي ليه، انك انت عايز تكون لبنه طيبه، لبنه صالحه تفيد امه الاسلام، بتكلم عن محاذير قد تقع فيها وانت لا تشعر فتفسد من حيث تريد الاصلاح. فلو انت عايز من خلال الدرس تبحث عن معايير اللبنة الطيبة، هتشوف أوصاف الفساد وتبعد عنها وتحذر منها، وإلا تلقى الله سبحانه وتعالى وإنت تسببت في هدم هذه اللبنة وفي إفساد هذه اللبنة وفي سقوط هذا المبنى وفي انهيار هذه الغرفة من بناء الإسلام. انت قاعد بتضرب في ده وتطعن في ده وتهدم في ده، وطبيعي ان انت طاقتك محددة، فبدل ما كنت هتوجه الطاقة دي للإسلام انت وجهتها في هدم الآخرين. ايضا اللي بيجعل اللبنة تنحرف عن مسارها البنائي، الذي يجعل اللبنة تنحرف عن مسارها البنائي، ان هي تضخم قضية وتجعلها محور الإسلام وخلاص، ويكون التصنيف دائر حول هذه القضية فقط. فبالتالي هو خلاص اللبنة اللي جنبه لا تنشغل بقضيته اهدمها، واللبنة اللي هناك لا تنشغل بقضيته اهدمها. طيب هذه اللبنة الأخرى قد تقدم شيئا آخر يفيد المسلمين، مش لازم كل الناس تنشغل بالثغر اللي انت متشغل به ولا بالعلم اللي انت متشغل به، مش لازم، بالعكس ده بيحدث تنوع في البناء. آخر شيء، وده للأسف محتاج درس لوحده، يعني احنا نحط عنوان كده ايه، أثر